في الوسوسة ولو انت لوحدينا احب الوسوسة ولو انت لوحدينا احب الوسوسة ولو انت لوحدينا ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا احب احب احب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة سوسن أبو اليسر وعالفجنش. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حفل جديد من حفلات أضواء المدينة. حفل اليوم أعزائي أقيم على مسرح سينما أوبرا بالقاهرة في يوليو عام 1961. شاركت الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء في ذلك الوقت، ونبدأ بالفنانة مها صبري التي قدمت مجموعة من الأغنيات. اخترنا لكم هذه الأغنية. برضو حبيبي برضو من كلمات الشعور والفن عبد العظيم محمد. ما يبعدنيش برضو عنك يا حبيبي، برضو حبيبي برضو وما استغناش برضو عنك يا حبيبي، حتى البعد برضو ما يبعدنيش برضو عنك يا حبيبي، سواء تخلف برضو حبيبي، صبر تعطف برضو حبيبي، سواء تخلف برضو حبيبي، صبر تعطف برضو حبيبي، برضو حبيبي، برضو حبيبي، برضو غلوتك زي ما هي، انا بزياده عليا احبك حبك ولا فكرت في حبك ليا. اي قم ما يزعلنيش منك يا حبيبي، برضو حبيبي وما استغناش عنك يا حبيبي. اي قم ما يزعلنيش منك يا حبيبي، برضو حبيبي وما استغناش عنك يا حبيبي. توعد تخلف برضو حبيبي، تدور تعطف برضو حبيبي. توعد تخلف برضو حبيبي، تدور تعطف برضو حبيبي. برضو حبيبي برضو حبيبي برضو. أصدقاء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أمتعنا بصوته في حفلات أضواء المدينة. نسمع إليه في هذه الأغنية. فوق الشوك مشاني زماني. الكلمة لعلي مهدي والألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب. بعد سنين هل يرجع تاني حسيت بمجروح القلب اللي مشيت ورجعت امشي واللي قسيت ورجعت قسيت اللي مشيت ورجعت امشي واللي قسيت ورجعت قسيت حبي ورحت ورابت راحت قلبي راحت قلبي غلطت عمري خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه على نار الجرح جرينا وعشان ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه على نار الجرح جرينا وعشان ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول عمل الحب ومن اللي رماني وخدني بعد النار والشوق تاني وحمش عليه آه الحب ومن الأمان وخليلي بعد النار والشوق تاني وحمش عليه راجع بعد الشوق مضاني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاني راجع راجع راجع تاني فوق الشوق الفنانة صباح شاركت في حفل الليلة بمجموعة من الأغنيات. اخترنا لكم العصفورية. الكلمات لعبد الجليل وهبي واللحن للموسيقار فيليمون وهبي. قال لي حبيب الحب عمره ما انطوى وسر المحب بتكشفه ناس نتهوى لو نزلت من العين دمعة وحدي بتروح تفضح كل أسرار الهوى لو نزلت من العين دمعة وحدي بتروح تفضح كل أسرار الهوى يا حبي على صوري على صوري وصلي بإيده وما طلع لي علي على صوري على صوري على صوري يا بي على صوري وصلي فيك على صوري يا بي على صوري وصلي فيك على صوري يا بي دايما ببالي وطول الليالي بيتك تك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي بيتك تك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي ودخيلك قلبي قلبي قلبي يا بي يا بي على طول على طول مرت مرت ويقول يلا يلا وانا اقول مرت مرت يا حبايب سافوا قبلي قال يا بي يا بي على المستمعين. من الألوان الغنائية المحببة إلينا اللون الشعبي، ومن مطربي الأغنية الشعبية محمد عبد المطلب، وشارك في حفلات أضواء المدينة، واخترنا لكم الليلة هذه الأغنية. شفت حبيبي. الكلمات لعبد الباسط عبد الرحمن واللحن الموسيقار رياض السنباطي. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا أمرك يا رجب حيرني ما غمرك سلمت أمري لصاحب الأمر في أمرك Yeah. ودول كان كان قلبي وحيد وصبح فرحة بعد الوحدة وطول كان كان قلبي وحيد وصبح فرحة ياما أطيطين الليل نهاران ياما أطيطين الليل نهاران يجي يمكن يوم أسعد thank you. Thank you. وقال يا حبيبي ليه كان بعدك طال. أصدقاء السهرة وصلنا إلى النهاية حتى نلتقي مع حفل جديد من حفلات أضواء المدينة. لكم منا أحلى الأمنيات. كان معنا من الهندسة الإذاعية هشام رمضان. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان أنا شايلك عني تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلك عني تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي ليالي أضواء المدينة. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر وعزة جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت، وحياتك انت هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم عبر لقاء الفجر الذي يأتيكم عبر موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. إنها موجات البرنامج العام من القاهرة. مستمعينا الأعزاء نرجو أن تسعدوا دوما بكل ما نقدمه لكم من فقرات وبرامج وأغنية. لقاء آخر مع البرامج يأتيكم الآن. هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه

كما جئتك خاليا، ولكنني سأعود إلى داري مرفوع الرأس عزيز النفس، على عكس ما كنت تريدين لي يا بحيرة. مما لا شك فيه أنه حينما يعزل صاحب المنصب الرفيع من منصبه فإنه يشعر بمرارة الذل، وكان بعض الولاة يقولون: لا يقوم عز الولاية بذل العزل. وفي هذا قال ابن المعتز: وذل العزل يضحك كل يوم ويضرب في قفا الوالي المذل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره أن يلحق أحد الذل بغيره من الناس، وكان حريصا على إقامة العدل ونشر الشعور بالعزة بين الرعية. وذات يوم جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك. قال عمر: لقد عزت بمجيب، فما شأنك؟ سبقت على فرسي ابنا لعمر بن العاص والي مصر، فسبقته فصار يضربني بصوته ويقول: أنا ابن الأكرمين. وعلم أبوه عمر بما حدث فخشي أن آتيك، فحبسني في السجن فانفلتت منه وأتيتك. هنا كتب عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص يقول: عمر، إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك. وذكر اسم ولده المطلوب، فحضر عمرو وولده هذا فشهد الحج. ولما قضى عمر الحج قعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه، فرمى عمر بالدرة إلى المصري يقول: عمر، اضرب ابن الأكرمين. فضرب المصري ابن عمرو بالدرة عدة مرات وقال: الآن استوفيت واشتفيت. يقول عمر: ضع الدرة على صلعة عمرو. يا أمير المؤمنين، إنني ضربت الذي ضربني. يقول عمر: أما والله لو فعلت لما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع. ثم التفت عمر ناحية عمرو يقول عمر: متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ للإحسان والصلاح عز وكرامة، وللفساد والفجور ذل ومهانة. ويقال إنه لم يمدح عالم بأحسن من قول ابن الخياط في الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، هذا التقي وظل سلطان التقى، لهو المهيب وليس ذا سلطان. وقد سجل التاريخ كلمات شريفة بليغة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو فيها الناس إلى الحرص على العزة وإباء الضيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. ويقول أيضا: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. كان أبو الطيب المتنبي كثير الفخر بنفسه، حريصا على إظهار أنه أعز من غيره من الشعراء، وقد تمادى في هذا الاتجاه حتى إنه قال في مجلس سيف الدولة الحمداني الذي كان يضم عددا من الشعراء منهم أبو فراس الحمداني: سيعلم القوم ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وكان اتجاهه هذا مدعاة لأن يهجوه بعض الشعراء، منهم شعراء بغداد والبصرة الذين عرضوا بنشأته وبمدحه للأمراء طلبا لعطائهم. أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة وعشية؟ عاش حينا يبيع بالكوفة الماء، وحينا يبيع ماء المحيا. لكن طموح المتنبي كان يشغله عن هذه الترهات. يقولون ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي أجل أن يسمى، كما أنه هو القائل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقولون رضخ فلان للأمر الواقع، أو رضخ لكلام رئيسه، بمعنى أذعن وانقاد. وهذا خطأ، فإن معاجم اللغة تقول رضخه رضخا، أي دقه بحجر وكسره. والرضخ أيضا العطية القليلة، وهكذا يكون الفعل رضخ بعيدا عن معنى الانقياد والخضوع. لهذا لا تقل رضخ للواقع أو رضخ لكلام رئيسه، وقل أذعن وانقاد. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشترك في التقديم علي مراد وعبير صبري. الإخراج رضا سليمان. القاهرة حالة الطقس. مستمعين العزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب الممطرة على شمال وشرق البلاد حتى القاهرة، كما يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يصاحب ذلك انخفاض في الرؤية الأفقية، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 13 العظمى 20، الإسماعيلية 13 20، شرم الشيخ 13 22، أسيوط 6 21، وأخيرا السلوم 10 18. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم عبر لقاء الفجر عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ولقاء غنائي جديد مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات أحمد شوقي في الليل لما خلي. Thank you.

من كلمات عبد الله شمس الدين والحان محمد مرشين أنشدتنا عليا في رحاب الرسول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، من تخلص من رق طبعه واستنقذ قلبه من أسرار نفسه فقد تحقق بمحبة ربه، وبداية المحبة امتثال الأمر واجتناب النهي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. ووسط المحبة لهج اللسان بالذكر وتعلق القلب بشهود المحبوب، ونهايتها لا تدرك بالعبارة ولا تلحقها الإشارة. فلم يبق إلا الله، لا رب غيره، حبيب لقلب غاب عن كل مقصدي، هنيئا لمن قد نال حب حبيبه وخاض بترك الغير أكرم موردي، نعيم بلا حد إليه مجدد على عدد الأنفاس في كل مشهد. روي أن أبا يزيد رضي الله عنه كان بحذاء المنبر فقرأ الخطيب: وما قدر الله حق قدره، فصبر نفسه حتى طار الدم من عينيه. فهذه المعاني لا تدركها العامة ولا الخاصة، وإنما يذوقها خاصة الخاصة. حقك لو أفنيت قلبي صبابة لكنت على هذا حبيبا إلى قلبي، أزيد على عذل العذول تشوقا ووجدا على وجد وحبا على حبي. أبى القلب إلا أنت في كل حالة حبيبا ولو دارت عليه يد الكرب. فلا تبتليه بالبعاد، فإنما تلذذ أنفاس المحبين بالقرب. ومعنى محبة الله تعالى لعبده حين يقبل عليه هو تقريبه لحضرته وهدايته لمحبته من غير نفع في ذلك، إذ لا ينفعه طاعة من أقبل عليه ولا تضره معصية من أصبر عنه، إذ هو غني عن الكل. يقول ابن عطاء الله: لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذا ونهاك عن هذا لما يعود عليك. لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص من قدره إدبار من أدبر عنه. يقول ابن عجيبة الحسيني رضي الله تعالى عنه: وإنما نهاك عن المعاصي لما جعل فيها من علامة البعد عن حضرته، فما أمرك الله بشيء إلا وفيه تقريب وآداب للحضرة، وما نهى الله عن شيء إلا وفيه ضرر وإبعاد عن الحضرة لما فيه من سوء الأدب. اللهم اشغل قلوبنا بذكرك وألسنتنا بشكرك وجوارحنا بطاعتك، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سآمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. اللهم، وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد من إجابتها، فصل على محمد وآله واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلغ أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.